أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الجميل للإمام الترمذي في شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند الباب 38، باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. والسمر يعني يقولوا السمر هو الحديث بالليل، يعني أصل السمر هو لون ضوء القمر، وسمي الحديث بالليل المسامرة، يعني واحد يعني يسمر بالليل يعني سهران بيتكلم بالليل. فما جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في السمر، يعني هل يجوز ان الناس تسمر بالليل؟ ليه؟ لان في نهي عن السمر وفي رخصة في السمر بعد العشاء، فيقولوا هو المسامرة هل هي جائزة؟ هل الأصل فيها النهي ولا الأصل فيها الرخصة؟ يقولوا إن الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه نهى عن المسامرة بعد العشاء، إنه إن إذا كان الكلام في معصية أو فيما لا نفع فيه في الدين أو في الدنيا فهو منهي عنه. ليه؟ لأن الليل الأصل فيه إنه للنوم وللتجهز لليوم الجديد، فلذلك نهى عن السمر بعد العشاء. وكأن الإسلام بيعلمنا إن إحنا اليوم بينتهي عند العشاء، وكأن الطبيعي أو الأصل إن إحنا نحافظ على الليل. الليل له ما كان عند الله سبحانه وتعالى، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالليل، قال: والليل إذا يغشى. وربنا سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل هو مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فسبحانه وتعالى يقبل الدعاء بالليل، والليل فيه ليلة خير من 1000 شهر، فالليل له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وكأن اليوم بينتهي عند العشاء. لذلك جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعد العشاء، يعني إنما أصبناها إن الناس تنام قبل العشاء، لأن لو نامت قبل العشاء يعني صلت المغرب ونامت يضيع عليها صلاة العشاء، فكان في أثر في كراهية النوم قبل العشاء اللي هي من المغرب والعشاء. أحيانا إنسان تأخذه غفوة، أحيانا إنسان لا يستطيع إن هو يستمر، لكن الأصل إن الإنسان يحافظ على إنه يبقى مستيقظا حتى العشاء. وبعد العشاء هيحتاج ان هو ينام عشان يتجهز لصلاة الفجر، الا اذا كان في امر ضروري. فهنا الامام الترمذي في كتابه في جامع الترمذي، غير كتاب الشمائل، الامام الترمذي له كتاب بجامع الترمذي اللي هو كتاب السنن بتاعه، فكتاب الجامع الترمذي جاء فيه باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. وجه في باب تاني في نفس جامع الترمذي، باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد صلاة العشاء، فكره القوم السمر بعد العشاء لأنه مظنة تضييع صلاة الفجر. وبعض أهل العلم قالوا: لا، ما ليس هناك مانع من المسامرة بعد العشاء إذا كان هناك مصلحة سواء في الدين أو في الدنيا، كما قال النووي في شرح مسلم. قال العلماء: والمكروه من الحديث بعد العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها. يعني وناس قاعدة تتفرج على ماتش، ناس قاعدة تضيع وقت وخلاص، وده ممكن يعني أحيانا المباحات أو أحيانا الأشياء اللي الإنسان بيفعلها ممكن تكون تمنعه أو تعوقه عن أداء الفرائض، فهنا هيبقى هو ضيع فريضة. إنما لو الأمر مسألة يعني ممكن يفعل مباح أو أمر فيه مصلحة يجم نفسه مثلا في بعد العشاء لكنه يحافظ على الفرائض فلا بأس فيه. قال: والمكروه من الحديث بعد العشاء ما كان من الأمور التي لا مصلحة فيها، أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه. وذلك كمدرسة العلم وحكايات الصالحين، لو قعد مع الضيوف أو قعد مع الصالحين في المسجد، ومحادثة الضيف والعروس لو واحد متجوز وقعد مع زوجته للتأنيس، ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة، قعد مع أولاده بيتكلموا مع بعض يعني بيتجاذبوا أطراف الحديث، وعند الحاجة ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم، لو واحد بيعمل مصلحة لأحد الناس لجار أو لصاحب، والحديث في الإصلاح بين الناس، والشفاعة في الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإشادة إلى المصلحة. فكل هذا لا كراهة فيه، إن ربنا سبحانه وتعالى أثنى على نوح عليه السلام أنه دعا قومه ليلا ونهارا، وأثنى الله سبحانه وتعالى على الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فلا مانع من إنسان يتحرك بالليل، لكن يحمل مسألة الكراهية في السمر بعد العشاء على السمر الذي لا مصلحة فيه، أو السمر الذي يمنع عن أداء الفرائض. الأثر النهاردة معنا أثر أم زرع، أثر طويل، ومعنا الأثر حديث خرافة. الأول الأثر الأول، حدثنا الحسن بن صباح البزار، حدثنا أبو النضر، طبعا هنا الترمذي بيقول حدثنا الحسن بن صباح البزار، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. النبي عليه السلام، هي الإمام الترمذي أورد هذا الأثر. ليه أورد هذا الأثر؟ أورد هذا الأثر ليبين أنه النبي صلى الله عليه وسلم سمر مع زوجاته بعد العشاء، أنه بيقول النبي عليه السلام بعد العشاء اتكلم مع زوجته وحدثها حديث، ومش بس زوجته إنما زوجاته. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له عادة مع زوجاته، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليهن بعد الفجر فيدعو لهن، وكان يمر عليهن بعد العصر فيطمئن عليهن يعظهن، وكان يمر عليهن بعد العشاء يطمئن عليهن ويدعو لهن، ثم يمكس عند التي عندها الليلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان له ثلاث أوقات يدخل فيها على زوجاته بالنهار، طبعا إذا لم يكن صلى الله عليه وسلم مسافرا أو خرج في الجهاد أو خرج للعمرة، إنما في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه في المدينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمر على زوجاته في ثلاثة أوقات. وهنا نقطة مهمة، إن الإنسان يتفقد زوجته، إن النهاردة بقى فيه تليفونات، بقى سهل إن إحنا نطمن على زوجتنا، ما عادش الموضوع صعب. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مشغول وخلاص، هم عليهم إن هم يقدروا ده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريب، يعني كان حسن العشرة وكان قريب من زوجاته، كان يدخل عليهن مجرد سلام، دعاء، موعظة، أحيانا كان يجمعهن، بل كان هذا يفعله يوميا، إنه كان يجمع النساء في بيت في العصر ويعظهن موعظة. وما كانش الموعظة ممكن يبقى درس طويل زي عندنا، احنا بنحتاج ان احنا نقول ونعيد ونفصل، لان احنا لم نؤتى جوامع الكلم، ولا عندنا الايمان الذي يعني يأخذ بلب المستمع، انما على قدر المتكلم. لكن نوع السلام كان الكلمة منه تغير الانسان، كانوا يدخلون سائلين فيخرجون ادلة على الخير صلى الله عليه وسلم. فنوع السلام كان يتولى امر دين النساء، يعني دين نسائه، كان هو صلى الله عليه وسلم قائم على دنياهم وعلى دينهم. ودي من المعاني العظيمة في القوامة، ان مش معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على دنياهم فقط، انما كان صلى الله عليه وسلم يقوم على دينهم وعلى دنياهم. الرجال قوامون على النساء، بل المعنى الاصيل في القوامة هو المعنى انه قوام على دين المرأة. فهنا أم من عائشة بتقول: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا. هنا مش زوجة واحدة، وهنا مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج عدة نساء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من غيرها، وإن هو كان يعدل بين النساء. لكن العدل هنا مش المقصود به العدل القلبي، إنما المقصود به عدل العطاء. إنما العدل القلبي، القلب لا سلطان لأحد عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة. وأم من عائشة نفسها لما أرادت أن تنافس أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ورضي الله عن أم من عائشة، فقالت: أبدلك الله خيرا منها. فقال: ما أبدلني الله خير منها، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنه كان يحب خديجة أكثر من غيرها، وقال لقد رزقت حبها، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب النساء كلهم كبعضهم البعض، وهذا لا يؤمر به أحد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل في العطاء بين النساء، يعدل في الليلة، في العطاء المادي، في المعاملة، في حسن العشرة مع الجميع صلى الله عليه وسلم. أم من عائشة تقول حدث رسول صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، إن هو جمع نساءه وحدثهم حديثا صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، يعني ده كان بعد العشاء، لذلك أورده الترمذي في هذا الباب، باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. فبتقول له هو الحديث ده كأنه حديث خرافة. احنا طبعا كلمة خرافة عندنا يعني مبنية من الخرافات، يعني من الحاجات اللي ايه اللي فيها عجب، يعني حاجات ايه يتعجب منها، واحيانا الناس بتطلق الخرافة على الامور الكذب. يعني الخرافة فيها معنيين، المعنى الاول معنى ان هو حاجة عجيبة، ده حديث حاجة مش موجودة، حاجة مش متشافة في الواقع، حاجة مش مألوفة عند الناس، فعجب حاجة يتعجب منها، والاخرى أن خرافة حديث كذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما هي هو بيقول لها قصة، بيقول للنساء قصة، فقالوا له فامرأة قالت يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة، يعني هو أنت يا رسول الله بتقول لنا حديث عجيبة، الكلام ده عجيب جدا، احنا عمرنا ما ايه ما سمعناه قبل كده، لم نرعه بكده، لم نألفه قبل ذلك. وطبعا لا يقصدنا أن الحديث كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقة ولا يقول إلا حق صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم أنه يتكلم بكلام في الوحي ففيه كذب، بل وعلامة الأنبياء الصدق، يعني إن علامة الأنبياء الهدى، قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجة من درجات الصدق صلى الله عليه وسلم. فزوجة النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له كأنك يا رسول الله تحدثنا حديث خرافة، يعني الحديث ده عجيب، هي لا تقصد الكذب إنما تقصد العجب والتعجب من مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما خرافة؟ قال لها هو أنت عارف مين خرافة ده؟ فالست زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين تعجبت، خرافة؟ هو خرافة ده طلع شخصية؟ أنا بحسب خرافة دي صفة، يعني إيه؟ فقال أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لهم بيقول لهم خرافة ده كان واحد قبل الإسلام من بلد اسمها عذرة، قيل أنها في مكة وقيل أنها في اليمن، وهذا الرجل أسرته الجن في الجاهلية، يعني الرجل ده قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الجن كانوا بيتعاملوا مع الناس، وكان الجن ممكن يتسلطوا على بعض البشر، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لكن لما نزل القرآن فجأة لحماية القرآن ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وكان ممنوع بعد ذلك أن أي أحد من الجن يستمع إلى الملأ الأعلى، وإذا استمع إلى الملأ الأعلى فإنه يصيبه شهاب. وربنا سبحانه وتعالى كان ينزل القرآن مع جبريل عليه السلام في حراسة مشددة، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. جبريل عليه السلام كان ينزل على رسول صلى الله عليه وسلم فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، إن جبريل كان ينزل في حراسة مشددة بين يديه ومن خلفه حتى لا تستمع الجن إلى القرآن، حتى أن القرآن ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حراسة مشددة. فهنا الجن قبل الإسلام كانوا ممكن يتسلطوا على البشر، بل وحتى بعد الإسلام إن أحيانا الجن له أفعال، يعني الجن ممكن يسرق، واحنا يعني عارفين الحديث صدقك وهو كذوب، لما الجن سرق كان عايز يسرق من أبي هريرة مال الزكاة، الجن ممكن يسرق من البيت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني غطوا آنيتكم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قفوا صبيانكم بعد المغرب، ان الجن له احوال. فهنا خرافة ده قبل الاسلام ما كانش الناس لسه تعلمت كيف تتحصن من الجن بالمعوذات، وكيف تتحصن من الجن بآية الكرسي، وكيف تتحصن من الجن بذكر الله، بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، كيف تتحصن من الجن بأعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ما كانش الناس لسه تعلمت هذه المفاتيح التي يعتصم بها الإنسان، يعتصم بالله سبحانه وتعالى، مفاتيح حماية السماء للبشر. ففصل بين أعين الجن وبين عورات بني آدم أن يقول العبد بسم الله، إن الإنسان لما يجي يقلع هدومه يقول بسم الله حتى لا تنظر الجن إلى عورات الإنسان الرجل أو المرأة، والجن يراك هو وقبيله، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فإن الجن يراك وأنت لا ترى. فهنا خرافة، ده كان رجل من البشر من قبيلة وأسرته الجن في الجاهلية، لما أسرته عملت إيه؟ خدته معاهم، والبشر فجأة بيدور عليه اختفى، فمكث فيهم دهرا، قعد فترة عند الجن ثم ردوه للإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيه من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. فهنا إن أورد الترمذي هذا الحديث ليعلمنا أن هناك ثمر بعد العشاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمو بعد العشاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع زوجاته بعد العشاء يحدثهن، وده نوع من أنواع المسامرة ونوع من أنواع تجاذب أطراف الحديث، وده بما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسامرة أو كره المسامرة بعد العشاء ثم بعد ذلك فعل ذلك، فدل ذلك على الإباحة. والملا علي القاري في جمع الوسائل في شرح الشمائل قال نساءه أي بعض نسائه وأزواجه الطاهرات، وكلمة حديث خرافة إن هو كأنه حديث مستملح، يعني حديث ظريف عجيب، إن إن إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن الكلام بتقوله ده كلام عجيب، لا يقصدون أنه كلام كذب، إنما يقصدون أنه كلام إيه؟ كلام مستملح، يعني كلام مسلي وكلام عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم إن الحديث إن خرافة، ده رجل كان من اليمن، عزر دي قبيلة قيل في اليمن، وأن الجن اختطفته في الجاهلية، وهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثته اسمها العلم، وقبل الإسلام اسمها الجاهلية، فوصف الحياة قبل الدين بحياة جهل ظلم فساد، والحياة بعد الدين حياة علم وعدل وطمأنينة. وبعدين لما ردوه، لما اختطفوه وبعد كده ردوه للإنس، فكان الرجل بيقول لهم بقى ايه ده، انا كنت في الجن وعملوا وعملوا وعملوا، فالناس ما كانتش بتصدق ان ايه، ان هي هو بيحكي لهم حاجات الناس ما شافتهاش قبل كده وما تعرفش عنها حاجة، فبالتالي فكان الحديث عجيب بالنسبة لهم. فكان لما يجي بعد كده يتسمى اي حديث عجيب او حديث فيه معاني مش متبادلة لذهن الناس كانوا يسمونه حديث خرافة. طبعا فيه مسامرة النساء، من فوائد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسامر النساء، انه مفيش مانع، مش لازم ان واحد متدين يتزوج امرأة متدينة، ان يكون الكلام في البيت كله كلام كله جد، مفيش مانع من بعض الهزار، من بعض الكلام اللي فيه يعني ملح، ان فيه كلام فيه مسامرة، فيه ابتسامة، في تجاذب أطراف الحديث، مش لازم كل الكلام يبقى جد، مش لازم الكلام كله يبقى كلام هدفي. ويعني في ناس كده تحس ان هو ايه داخل البيت داخل مهمة رسمية، لا يعني عادي في البيت في مساحة من مساحات الايه الأريحية، في مساحة من مساحات المسامرة، في مساحة من مساحات تجاذب أطراف الحديث، الابتسامة، الهزار. يعني بلاش البيت يبقى بيت كئيب او بيت يغلب عليه طابع الشركة اللي هو ايه في تاسكات وفي وظائف وكل واحد عمل الوظيفة بتاعته ونشوف نعمل جدول محاسبة. يعني خلي بيوتنا تبقى مليانة حب، مليانة مسامرة، مليانة علاقة طيبة، فيه حسن العشرة مع النساء. وهذا من حسن العشرة ان الانسان يعني لما يتلطف في المعاملة مع زوجته وهي تتلطف في المعاملة معه، بيكون فيه مساحة من مساحات العلاقة الطيبة، بيبقى فيه رصيد للرجل عند المرأة انها تتحمل منه بعض الاشياء اذا يعني غلبته بشريته، وفي رصيد عند رجل للمرأة إن المرأة إذا غلبتها بشريتها وإذا غضبت أو إذا يعني ارتكبت خطأ معين يبقى في علاقة طيبة بينهم، إن الرجل يتحمل لزوجته بعض الأخطاء والمرأة تتحمل لزوجها بعض الأخطاء، ف يعني يكون هذا حري أن يستمر البيت في علاقة طيبة وفي عشرة طيبة. الأثر الذي يليه هو حديث من أطول أحاديث البخاري ومسلم، هو حديث أم زرع. وطبعا حديث أم زرع من الأحاديث الطويلة الجميلة يعني، وهو فيه فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو حديث معروف وطويل جدا، ويعني جامع العلماء أفرده بالشرح وبعض يعني عبر العصور والناس تتناوله. يعني لو احنا عايزين نقول لمنهج عام إسلامي عام في طرح الحياة الاجتماعية عند الناس نشرح حديث أم زرع. حديث أم زرع حديث بيديك تصورات، يعني أنا أظن أن هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا لكل رجل مقبل على الزواج ولكل امرأة مقبلة على الزواج ولكل رجل تزوج منذ فترة طويلة ولكل أب ولكل أم ولكل جد ولكل جدة. ويعني العلماء عبر العصور شرحوا هذا الحديث لأهميته وحسن ألفاظه وجمال صياغته وغريب سياقه وطلاوة معانيه وقوة ودقة معانيه. وطبعا في ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح الحديث وذكر مجموعة من الناس الذين شرحوا الحديث وأفردوه بالشرح، يعني في ناس عملت الحديث ده كتاب، يعني خدت الحديث ده لوحده كده وشرحته وعملته جزء لوحده كده، ايه ده كتاب، ده شرح حديث أم زرع لعدد من العلماء، إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري، أبي عبيد القاسم بن سلام، عدد كبير من العلماء شرح هذا الحديث حديث أم زرع. طبعا من المعاصرين الشيخ أبو إسحاق الحويني يعني جزاه الله خيرا وشفاه الله سبحانه وتعالى وعافاه، الشيخ شرح الحديث عدة مرات ومن الحديث اللي الشيخ بيحبه، يعني الشيخ بيحب حديث أم زرع والشيخ شرحه عدة مرات. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث روي من أوجه، بعضها موقوف وبعضها مرفوع. الحديث الموقوف يعني لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما موقوف على صحابي. والحديث المرفوع يعني رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حجر بيقول: فالموقوف كما هنا وكذلك في معظم طرقه، والمرفوع كما رواه الطبراني فإنه رواه مرفوعا، وكذلك روي مرفوعا من رواية عبد الله بن مصعب عن عائشة أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فقلت: يا رسول الله، وما حديث أبي زرع وأم زرع؟ إن هو بيقول إن الحديث روية من حديث أم عائشة، إن هي موقوف على أم عائشة، يعني ده كلام أم عائشة مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في في في في بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم سمع حديث أم زرع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فهنا يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام، يبقى الكلام ده مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويقوي رفعه قوله في آخره: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إذ مقتضاه أنه سمع صلى الله عليه وسلم القصة وعرفها فأقرها، فيكون كله مرفوعا من هذه الحيثية. فيبقى الحديث لو احنا بنتكلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم أقره يبقى كله مرفوع، لو بنتكلم على ان مرفوع يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم ففيه جزء اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأم عائشة فيه. الحديث جميل، ان شاء الله يعني نقف معاه وقفة ونحاول نفرده بعد ذلك في درس او اتنين، لانه الحديث حلو جدا وطويل جدا ومفيد جدا. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام عن عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة اللي هي خالتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. 11 امرأة قعدوا مع بعض في قعدة، وفي رواية أن هؤلاء النسوة كانوا في مكة، وفي رواية أخرى أنهن كنا في اليمن، وقعدوا مع بعض وقالوا: والله إحنا هنعمل بقى مجلس، المجلس ده نعمل فيه إيه؟ إحنا نعمل معاهدة، وكل واحدة إيه تعاهد وتقول على العهد عملوا اتفاقية. ايه الاتفاقية؟ كل واحدة تتكلم عن جزء. فتعاهدنا وتعاقدنا، عملوا عقد العهد اللي هو الكلام الموثق، وتعاقدنا عملوا عقد. العقد ده يعني كأنهم يعني كأنه أمر فيه إلزام، وكان اللي هتقعد تلتزم بالعهد، اللي مش هتقعد تمشي بالعهد، يعني ده إيه؟ ده شرط المجلس. فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا، إن كل واحدة قالت أنا هقول أسرار البيت. طبعا إحنا نهينا نتكلم عن أسرار البيوت، يعني ليس من طبيعة الإسلام إن النساء تبوح بأسرار البيوت أو أن الرجال تبوح بأسرار البيوت. يعني قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فذكر الله أن من صفات النساء الصالحات أنها قانتة وأنها حافظة للغيب، وجاء في معنى حافظات للغيب أنها لا تخرج سير البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أن كل الأمة معافى إلى المجاهرين وعند الرجال، وقال وإن من المجاهرة أن الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يصبح يهتك ستر الله عليه. فلا ينبغي للرجل ولا للمرأة أنه يخرج أسرار البيوت. عوامل نجاح أي بيت استقلاله. لكن أحيانا النساء لما بتقعد مع بعض بيبقى لابد أنها تحكي قصص. وهنا في فرق أن المرأة هنا اغتابت زوجها، وفرق أن هنا أن المرأة أخرجت سر البيت، وفرق أن المرأة فضفضت. يعني معلوم أن النساء مهما حاولت التكتم ممكن يحصل منها بعض الفضفضة، ولذلك على الرجل أن يكون أكثر عقلا، أن هو يبقى يستوعب هذا. أن سيدنا إبراهيم لما ذهب إلى إسماعيل وبعدين وجد زوجة إسماعيل، وزوجة إسماعيل كانت تتكلم وكانت تبوح بالأسرار، فقال ما طعامكم ما شربكم؟ فقالت ليس عندنا وليس عندنا، وأخذت تشتكي الهم. فقال إبراهيم لها أقرئي زوجك السلام وقولي له غير عتبة الباب. والأثر الحديث في البخاري. فيقولوا معنى غير عتبة الباب إن لماذا شبه المرأة بعتبة الباب، يعني طلقها يعني وتزوج امرأة أخرى. فقالوا لأن عتبة الباب هي المانع من أن يخرج شيء من الباب، وكأن المرأة هي التي تحفظ أسرار البيت، فلا ينبغي للمرأة أنها تخرج أسرار البيوت. ومن أسرار البيوت كل ما يدور في البيت. إن أحيانا كتير يقول لك إيه، أصلا ما تعودتش إن أنا ما أقولش. البنات الجديدة لما بتتجوز تلاقيها أول ما بتصحى تاني يوم الصبح، أول ما بتصحى الصبح أيوة يا ماما حصل كذا وكذا وكذا وجاب لنا كذا وعملت غدا كذا. هذا مما يفسد البيوت. لا ماما ولا صاحبتك ولا أختك، حاولي تتعلمي إزاي تكتمي أسرار البيت، وإزاي أنك أنت تعيشي مستقلة، تعيشي امرأة زوجة تدبري أمر البيت استقلالا. وكذلك الرجال، لا أحيانا تلاقي واحد هو متعود أنه هو عامل زي عارفين زي الطفل في المدرسة كده، بيجي على المدرسة أيوة ماما ده فلان خد مني سندويتش. في راجل كده هو اتجوز وبعد ما يتجوز رايح البيت وهو رايح لماما أو رايح لأصحابه أو رايح لوالده وبيحكي له كل حاجة، يخرج أسرار البيت. وكذلك المرأة. هنا النساء تعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا، يعني يعني يعني هم اتفقوا مع بعضهم البعض كده إن هم إيه، إن هو ولا واحدة فيهم إنها تقول إنها تكتم أي سر من الأسرار. في سبب هذا الحديث في رواية عند النسائي أن أم المؤمنين عائشة قالت فخرت بمال أبي في الجاهلية. أم عائشة بتقول أنا عدت مع النساء وبدأت أقول ده أنا أبويا كان عنده وأبويا كان عنده وأبويا كان عنده، فخرت بمال أبي، يعني كان عندي فخر إن أنا أبويا كان غني في الجاهلية قبل الإسلام، وكان ألف أوقية، أبويا كان مليونير كان عنده ذهب كتير جدا قبل الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكتي يا عائشة فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم عائشة وفاطمة وقد جرى بينهما كلام، يعني فاطمة بنت النبي عليه السلام بتتكلم مع أم عائشة رضي الله عنهم، فقال: ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي، إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع أم زرع. فقالت: يا رسول الله حدثنا عن أبي زرع. فقالت: كانت قرية فيها 11 امرأة وكان رجال خلوفا، فقلنا تعالينا نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا نكذب. وفي رواية: كان رجل يكنى أبا زرع وامرأته أم زرع، فتقول: أحسن إلي أبو زرع وأعطاني أبو زرع وأكرمني أبو زرع وفعل بي أبو زرع. فقلت: يا رسول الله ما حديث أبي زرع وأم زرع؟ قال: قرية من قرى اليمن كان بها بطن من بطول اليمن، وكان منهن 11 امرأة، وإنهن خرجنا إلى مجلس فقلنا تعالينا فلنذكر بعولتنا بما فيهم ولا نكذب. يبقى إن الأمر ده تم فيما سبق وقد روته أم من عائشة، أو رواه النبي صلى الله عليه وسلم لأم من عائشة، إما إن امرأة روته أم من عائشة وأم من عائشة بتحكي للنبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام سمع الكلام ده كله، وطبعا الأثر ده علاقته بالباب إن الكلام ده كان بعد العشاء، فالنبي عليه السلام قعد يسمع الحديث ده كله بعد العشاء، فلذلك إمام الترمذي أورده ليستدل به على جواز المسامرة بعد العشاء، والمسامرة بعد العشاء في أمر الزوجات، أو إن النبي عليه السلام هو الذي قصه عليها في رواية أخرى. طيب الحديث بقى، الحداشر امرأة عملوا إيه؟ جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيء. عملوا عقد وقالوا إحنا ما ينفعش إن إحنا نكتم من أخبار أزواجهن شيئا. هذا منهي عنه في الإسلام، لكن في فرق إن أنت بتقر نوادر أو بتقر أعمال أو بتسمع أشياء موجودة، وفرق إنك أنت تعملها. ده حصل النبي عصام رواه أو أم من عائشة رواته، أقر إن ده حصل فعلا. هل سمعتم إن النبي عليه السلام قال لزوجاته اجمعوا يلا وقعدوا مع بعض وكل واحدة تحكي قصة جوزها قبل الإسلام أو اللي كانت متزوجة واحد وبعد كده تأيمت منه، أو إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا مع نساء الصحابة وقالت يلا كل واحدة تحكي جوزها بيعمل معها إيه وأخبروا معها في البيت إيه؟ هذا لم يحدث. لماذا؟ لأن هذا من أسرار البيوت، ولا ينبغي علينا أن نخرج أسرار البيوت. قال لا خير، قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ممكن المرأة تفضفض، ممكن، إمتى؟ في مشكلة ومحتاجة مشورة، بس مش بتفضفض لأي حد ومش بتحكي لأي حد، إنما بتحكي لمين؟ بتحكي لمن ترجو خيرها، لواحدة صاحبة حكمة، لواحدة صاحبة إيمان، لواحدة ممكن تنصحها في الله، لعالم العلماء بتستنصحه في الله. فيما سوى ذلك هي مش مأمورة أنها تقعد تحكي وتفضفض على زوجها، بل هذا من مفسدات البيوت. وطبعا أنتوا عارفين أن من أكتر الأشياء اللي بتفسد البيوت أن المشكلة تخرج ما بين الزوجين، يعني طول ما المشكلة بين الزوجين يسهل حلها، يدخل طرف ثالث أب، حتى لو كان أب أو أم. إمتى يدخل طرف ثالث؟ إن الرجل إذا رأى من امرأته نشوزا، في إحنا اتكلمنا بكده عن نشوز الرجل وعن نشوز المرأة، إن الرجل إذا وجد من امرأته نشوزا قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن لو الرجل بعد ما اتبع كل الأساليب ان هو حاول ان هو يتكلم معها مفيش نتيجة، هجرها وبين لها ان هو زعلان مفيش نتيجة، انتقل الى ان هو يعني لكزها او بالسواك عمل لها كده مفيش نتيجة ومش حاسة بيه مش شايفاه اصلا لا تشعر بقوتي ولا تشعر برفقي ولا تشعر بعطائي ولا تشعر بأنه يشعر بأن هناك مشكلة. فربنا سبحانه وتعالى قال فبعثه حكما من أهليه وحكما من أهليه، أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لكن لو المرأة هي اللي شافت أن الرجل عنده نشوز، ربنا سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. أن هنا ما يدخلوش حد بينهم، إنما هي تحاول أنها تصالح الزوج. يبقى في حال أن الزوجة هي اللي متضررة وشايفة أن الزوج بدأ يبقى يزهد فيها، هي وهو يتكلموا مع بعضهم البعض. في حالة أن الزوج شاف أن المرأة بدأت تزهد فيه وفي بينهم مشكلة، هو يحاول أن هو يصلح، لو معرفش يدخل حد من أهلها. فيما سوى ذلك لا ينبغي على الرجال وعلى النساء أن يخرجن أو أن يخرجوا أسرار البيوت، فالبيوت أسرار. والنهاردة أنت متضايق شوية، ممكن بكرة تبقى مبسوط والموضوع يخلص، دخلنا فلان وفلانة وقلنا حكينا العلان وعلانة، بدأ يبقى شكلنا وحش، معقولة نقعد نحكي لهم وفي الآخر نتصالح بالليل؟ فبدأ يبقى إيه، يبقى في توجيهات خارجية من من عند الزوج أو من عند الزوجة، فبدأ البيت يحصل فيه مساحة من مساحات الفساد أو نوع من أنواع النشوز والإعراض. هنا النساء تعهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي عياياء أو غاياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح ذرنب. المس مس أرنب يعني ملمسه لطيف، والريح ريح ذرنب رائحته جميلة. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد، عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد، عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرة المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي من حلي أذني، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضضي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهين وأطيت ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأركض فأتصبح، وأشرب فأتقمح، أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عقومها رداح وبيتها فساح، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمثل شطبة وتشبعه زراع الجفرة، بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها، جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميغتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. أم زرع متيمة بأبي زرع، بتشعر في أبي زرع وابن أبي زرع وبنت أبي زرع اللي هي بنتها وجارية أبي زرع وأمه، بتشعر في العيلة كلها، مش عارفة يعني واحدة فرحانة بزوجها. لكن ماذا حدث؟ قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. بتقول خرج مرة في الشارع وبعدين قابل واحدة جسمها حلو ومعها عيلين، طلقني واتجوزها. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال: كلي أمي زرع وميري أهلك. يعني بتقول بعد ما اتطلقت اتجوزت واحد أكرمني غاية الكرم، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. بتقول لو زوجي التاني كل حاجة الدهاني جمعتها ما كانش هيبقى زي كباية أبي زرع. الست متيمة بأبي زرع. قالت عائشة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، في رواية: غير أني لا أطلقك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فهم هي أم عائشة بتحكي له القصة دي ليه. بتحكي له القصة لتبثه حبها إياه، إنها بتحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا. فالنبي عليه السلام فهم، قال لها بعد ما قصت القصة، بعد ما سمع القصة طويلة، قال لها: أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. طيب تعالوا نبدأ بقى إيه في شرح الحديث. أول واحدة بتقول: زوجي لحم جمل غس على رأس جبل وعد، لا سهل فيتقى ولا سمين فينتقل. العلماء في شرح الحديث ذكروا أسماء النساء، وده مش هيهمنا في حاجة، يعني الأولى اسمها بنت والتانية اسمها فلانة، مش هتفرق معانا يعني إيه أسماء النساء، لأن في الآخر خالص مش ده اللي يهمنا، إنما يهمنا المرأة بتنظر فين في الرجل، إيه موضع نظر المرأة للرجال. وخدوا بالكم إن 11 امرأة دول 11 صنف مختلف، كل واحدة لها طريقة ولها دماغ في التفكير ولها معيار في التقييم. فمهم للنساء وهي بتسمع الحديث، عشان كل ست بتبقى أحيانا متخيلة إن طريقة تفكيرها هي الطريقة الوحيدة في الحياة، وتقول لك: ما هي واضحة اهي، ما هو ده الطبيعي، ما المفروض يحصل كذا، المفروض اللي عندك مش المفروض عند غيرك. شوفوا 11 امرأة كل واحدة لها طريقة في التقييم، كل واحدة لها معيار مختلف تماما عن الأخرى. خذوا بالكم ال11 امرأة منهم 5 اشتكوا من أزواجهن، و5 مدحوا أزواجهن. ال5 اللي اشتكوا من أزواجهن ما اتطلقوش. وتتعجب إن ست بتحكي عيوب زوجها هي عارفاها كويس جدا، حفظاها، بل هي عبرت عنها بأدق تعبير، ومع ذلك ما اتطلقتش. ليه؟ لأن كانت المرأة عاقلة، هي بتوزنها، مفيش حد كامل لا من الرجال ولا من النساء إلا قليل، كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا 4. فطبيعي إن كل رجل كل زوج فيه صفات كويسة وفيه صفات سيئة، وطبيعي إن كل زوجة فيها صفات كويسة وفيها صفات سيئة. النبي عليه الصلاة يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كري منها خلق رضي منها أخ. أذنت العشاء. طيب يعني ناخد الأولى حتى ولا نخليهم المرة الجاية كلهم؟ خليهم المرة الجاية كلهم، خلينا نقف عند هذا الحد ويعني نكمل شرح حديث أم زرع في المرة القادمة.